نعم. اعلم جزاك الله من طاعتي ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، واعظم ما امر الله به التوحيد، وهو اثبات الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فإن أفضل ما يبذل فيه الإنسان جهده العلم، والعلم الذي يدله على السعادة الأبدية ويقوده إليها. والعلم وسيلة، والغاية هو العمل. ثم تقوى الله جل وعلا هي التي تكون قائدة، وهي التي تكون ممكنة للإنسان من العلم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال: اتقوا الله ويعلمكم الله. والعلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد، ولكن المقصود العمل. ثم العمل يجب أن يبنى على الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. فإذا علم الإنسان شيئاً عمل به حسب استطاعته، حسب الاستطاعة، يحاول أنه يعمل، لأن العمل هو الذي يثبت العلم. بالعمل يثبت العلم، وبتقوى الله ينمو ويزكو. فلا بد من مراقبة هذين الأمرين: أولاً الإخلاص، الصدق مع الله جل وعلا، ثاني الحرص على العمل الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم الاهتداء. الله جل وعلا بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فهذين الأمرين لا بد منهما العبد إذا كان تهمه نفسه. أما إذا كان مثل الناس الذين يلعبون ويأكلون ويطربون ثم لا يهمهم شيء، لا يحتاجون إلى حياة، والحياة الحقيقية هي حياة القلب. تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر لنا أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، ثم قال: هو معرفة الله جل وعلا، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام. يعني العلم محصور في هذه الأمور الثلاثة: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام. فهذا أمر لازم لكل واحد، يعني هذا من الواجبات العينية التي تتعين على كل واحد ممن عنده عقل، إن الله لا يأخذ إلا بالعقول التي وضعها في بني آدم. فالمقصود أنه حصر العلم في هذه الأمور الثلاثة: معرفة الله، ومعرفة الله معناها يدخل فيها أول شيء معرفة عبادته، كيف نعبده. ولا يمكن أننا نأتي بما يرضي الله في العبادة إلا إذا اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العقول لا تستطيع أن تستقل بهذا، لا تستطيع أن تعرف ما يحبه الله جل وعلا ويأمر به. لا بد من الوحي، الوحي الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الوحي كثير، الوحي جاء عاما شاملا، ولكن هنا يقول معرفة الله. معرفة الله يعني كيف تعبد الله، ثم يتبع هذا اللوازم التي تلزم لعبادة الله. العبادة هي الذل والخضوع لله جل وعلا، وهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. الباطنة يعني أعمال القلوب، والظاهرة التي تعمل ظاهرا بالجوارح وباللسان وبغير ذلك. فإذن العبادة يدخل فيها كل ما أمر الله جل وعلا به، وكذلك اجتناب ما نهى عنه تعبدا وخوفا من الله جل وعلا. والمهم أن الإنسان يقوم بالشيء الذي يلزمه، ثم هذا له توابع من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إذا كان الإنسان عنده مال، وكذلك صوم شهر رمضان، وكذلك حج البيت لمن يستطيع. ولا بد أن يكون ذلك بعلم. فأولاً الصلاة كما هو معلوم لها شروط، وشروطها تتقدمها، فمن ذلك الطهارة، الوضوء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فرض على كل مسلم. ثم القيام الصلاة إتقانها كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة نقلت لنا نقلا لا شك فيه ولا ريب، متواترا، الصحابة نقلوها ومن بعدهم نقلوها عنهم، وهكذا إلى اليوم. هذه الصلاة التي يصليها، ولكن الإخلال موجود فيها لكثير من الناس. الصلاة أمرها مهم، لأنها صلة بين العبد وبين ربه. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا قام في الصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجهه فلا يلتفت. إذا كان ربنا جل وعلا يقابلك بوجهه، يجب أن يكون عندك علم بهذا واهتمام. ثم يقول في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الصلاة هنا الفاتحة، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. إذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي أو مجدني عبدي. قال: مالك يوم الدين، قال: فوض إلي عبدي. إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، إلى آخر، وما وآخرها للعبد. يعني أي فضل وأي شرف كون الإنسان يقول له رب العالمين عبدي، حمدني عبدي، لأن أكثر من على الأرض عباد لغير الله، إما عبد لشهواته أو عبد للشياطين، فهذا شرف عظيم. وهكذا الصلاة يجب أن يكون مهتم بها. ولهذا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائمهم، إلى آخره. فهكذا كان يبدأ بالمهم، أولا التوحيد، شهادة لا إله إلا الله. ولهذا قال لنا المؤلف: اعلم رحمك الله، هو يدعو للمتعلم، لأن الله إذا رحم العبد اتجه لما ينفعه. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ما يكفي كون الإنسان ينظر إلى الناس ويفعل كما يفعلون، لا في هذا يعني معرفة الله ولا في أداء العبادات التي يؤديها. يجب أن يكون تأدية العبادة عن دليل، سواء كانت صلاة أو صوم أو حج، أو ينظر إلى الناس ويفعل كما يفعلون، لأن هذا ليس علم، ويجوز أنهم يكونون على خطأ فيكون معهم على خطأ، وهذا كثير ما يحصل. فلا بد من الأدلة، والأدلة والحمد لله لا ميسورة سهلة. ثم قال الثانية: العمل به، يعني العمل بالعلم، لأن العلم وسيلة والعمل هو الغاية، هو الثمرة، هو المقصود. ثم قال الثالث: الدعوة إليه. الدعوة قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية، لأن الإنسان مثل ما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا تعين على الإنسان هذا فهو عبادة يؤديها كما أمره الله جل وعلا بها. الدعوة إليه، يعني إليها الضمير هنا إلى العلم، الدعوة إلى هذا العلم الذي جاء به المصطفى. ثم قال الرابعة: الصبر على الأذى فيه، لأن الداعي لا بد أن يسمع أو يقع له الأمور التي لا تناسب الناس، لأن الناس لهم غايات ولهم مقاصد ولهم تصورات على غير تصورك، فلا بد من الصبر والتحمل. إذا كانت الدعوة لله يصبر ويتحمل لأنه يؤجر، ثم هذا يكون حسب الاستطاعة، حسب استطاعة الإنسان، ولا يجوز للإنسان يدخل نفسه في شيء لا يستطيعه. يجب إذا كان المجال فيه مجال للكلام والعمل يتكلم، وإلا لا يدخل في نفس في أمر يدخل في أمر قد يتسبب بهلاكه أو يتسبب في رجوعه عن الحق، فلا ينبغي أن يحمل نفسه ما لا يستطيع. ثم قال الدليل وقوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقلت لكم أن هذا الكلام الشيخ رحمه الله رواه بالمعنى خذه عن المعنى، وإلا كلام الشافعي يقول لو تأمل الناس هذه السورة لوسعتهم وكله سواء كله سواء، يعني لو عملوا بها لوسعتهم، لأن السورة بها الأمور التي ذكرها. ثم قال وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ بالعلم، اعلم، اعلم أمر، أمر من الله جل وعلا لنا أن نعلم. فمعنى هذا أنه لا بد أن تثبت العقيدة في القلب، لا بد أن تكون العقيدة ثابتة ثم يتبعها العمل، لأنه قال اعلم أنه لا إله إلا الله ثم قال واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم يقول المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. لماذا كرر هذا الأمر؟ أول قال اعلم أنه يجب علينا، ثم قال هنا اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. الأول شمل الواجبات العينية والواجبات الكفائية، فلهذا جاء بصيغة الجمع اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع المسائل، لأن العلم التعلم يعني هذا بابه واسع، ولكن الشيء العيني هو أنه يتعلم كيف يعبد ربه، كيف يصلي، كيف إلى آخره. ثم هنا لما جاء في هذا قال اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. هذه المسائل الثلاث داخلة فيما سبق، ولكن هذه هذا ليبين الفرض اللازم لكل واحد. قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعني أنه لا بد معرفة الدليل في عبادة الله، هذا مقصوده أنه خلقنا ورزقنا. والدليل هنا يكون دليل سمعي، يعني جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ودليل عقلي، وكلاهما تضافر في هذا. والآية هذه التي ذكر دخل فيها هذا وهذا، لأننا خلقنا من لا شيء، خلق أبونا آدم من تراب من طين كما هو معلوم لنا في كتاب ربنا ودعوات الرسل وإجماع الأمم التي آمنت بالله جل وعلا، هذا أمر قطعي. فهو الله جل وعلا إذا شاء يخلق خلق، ولكن أخبرنا جل وعلا أن المخلوقات يكون لها مادة، مادة آدم التراب أو الطين اللازب، السماوات خلقها من دخان، وهكذا. فهو الخالق وحده، والذي يخلق ويملك النفع والضر هو الذي يعبد. أما أن المخلوق الذي خلق وجعل فيه عقل وفكر وجعل له سمع وبصر وجعل له يدين ورجلين وأقدر على العمل، ما يجوز أنه يعبد مثله مخلوقا مثله، هذا عبث بل هذا ضلال. فالذي يعبد هو القادر على كل شيء، هو الذي يخلق، والخلق خاص بالله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات في هذا كثيرة جدا، كونه يجعل جل وعلا الخلق موجبا للعبادة كثير جدا في كتاب الله، ويبدأ الغالب الخلق الكبير الذي نشاهده من خلق السماوات والأرض. خلقنا، يعني هذا من ناحية الأمر، وفيه الدليل العقلي، لأنه مثل ما قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هذان أمران، لا خلقنا من غير خالق ولا نحن الذين خلقنا أنفسنا، بقي واحد أمر آخر ثالث هو الذي سكت عنه وهو ظاهر، أن الله جل وعلا هو الذي خلقنا. فهذا الدليل العقلي، أن الخالق الرازق الموجد المتصرف بكل شيء هو الذي يجب أن يعبد وحده. وهذا أشار إليه المؤلف إشارة، لأن هذا قد يكون فيه على عامة الناس غموض شيء ما، وليس فيه غموض في الواقع ظاهر. لهذا قال: إن الله خلقنا، إن الله الأولى أن الله خلقنا، فإذا كان خلقنا وجب علينا أن نعبده، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد تعالى وتقدس. والعبادة لا تكون بالرأي ولا تكون بالعادة ولا تكون بالتوارث، وما يجد الإنسان عليه آباءه وغيره، يجب أن تكون العبادة بالنقل الذي نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالدليل لا بد. إن الله ولم يتركنا هملا، يقول لم يتركنا هملا يعني بلا أمر ولا نهي، لأن الهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى ولا يتصرف فيه، هذا الهمل، همل يترك هكذا. وأكثر الخلق اليوم بهذه الصفة همل، لأنهم أهملوا أنفسهم، وإلا سوف يعلمون. الرسول جاء لإنقاذهم من الشقاء وإدخالهم في السعادة، ولكن ما قبلوا، أكثر الناس ما قبلوا وأعرضوا. ما في أحد اليوم في الأرض إلا ويعلم أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يسمع، ما يعلم أو يسمع أن لله رسول. والإنسان عنده عقل، ركب فيه العقل والفكر وطلب النفع ودفع المضر عنه، فإذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عن الرسالة، رسالته، رسالة موجودة ما هي خفية. ولا يكفي كونه يستمع إلى الناس وأقوال الناس وما يقولونه، لأن الناس قد يضللون، يكونون ضلال ثم يضلون غيرهم. ولهذا يتعين على كل مسلم أن يتعلم لغة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها، حتى يعرف دعوته يقينا بلا واسطة، ولا يكون عنده في هذا تردد أو شك. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، يعني الرسول يأمرنا وينهانا وحدد لنا الأوامر، أوامر سهلة، قل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا بيت الله، هذه التي يدخل فيها الجنة، هذه الأمور خمسة، هذه سهلة ليست صعبة، ولكن لابد أن يأخذها عن علم ويقين، يعرف أنها. وإذا مثلا حدث له من يعترض عليه أو يريد أن يشكك ما يشك، ما عنده في هذا تردد ولا ريب، لا بد، وهذا لا يكون إلا بالعلم، بالعلم الذي يأخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال فمن الطاعة دخل الجنة، الطاعة يعني بالأوامر التي جاء بها من عند الله جل وعلا، والجنة هي المآل، هي والنار، لأن من الإيمان بالله جل وعلا كما سيأتي الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر الذي بعد يومك هذا كما سيأتي شرحه إن شاء الله والكلام فيه، لأن اليوم الأدنى هو حياة الإنسان، وإذا مات انتقل اليوم الآخر، وبهذه النقلة ما يكون جثة هامدة ثم يكون تراب أو يعود تراب، ولكن الإنسان مركب من شيئين، من جسد ينبت من المأكل والمشرب هذا يعود ترابا، ومن روح، روح نفخت فيه وهو لا يدري ما حقيقته، هذه الروح حية وهي تنعم، فإذا مات انتقلت هذه الروح إلى الجنة في الدنيا، ما هو في الآخرة، في الدنيا. والله جل وعلا جعل هذا من الغيب الذي لا يطلع عليه، ولا يطلع عليه إلا بالعلم، بالعلم الذي جاءت به الرسل. وكذلك النار نفس الشيء، الإنسان إذا مات وهو من النار فهو في النار بعد موته مباشرة، وقبل ذلك، قبل أن تخرج روحه إذا كانت متقياً يبشر ويطمئن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بها الآن ما هو بما بعد. وإما إن كان من المقابل فالملائكة تضرب وجهه ودبره وتقول أخرج نفسك اليوم تجزى عذاب الهون. ولهذا إذا كان الإنسان مثلا عنده مشاهدات للأموات سوف يرى، إذا شاهد المؤمن الذي يموت، وإذا يموت بسهولة، أما الكافر فهو يتحسر عند الموت، يعذب قبل أن يموت، ولا تخرج روحه إلا بالعذاب، نسأل الله العافية، هذا أول العذاب، ثم يتصل به إلى أن ينبت بدنه من الأرض، بدنه الذي عاد تراباً، هذه الحبات التراب تجمع وتعود كما كانت، ثم تدخل روحه فيه ولا تقبل المفارقة، ثم يكمل العذاب، والإنسان ينتقل من هذه الدنيا إلى البرزخ، والكافر أقل ما يلاقي من العذاب الموت الذي تضربه الملائكة بسياط من نار بوجهه ودبره وتقول أخرج نفسك اليوم تجزى عذاب الهون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم بأيش؟ بالضرب، يضربونهم، نسأل الله العافية. فأشد ما أسهل ما يلاقي هو هذا، ثم ما بعده أشد، ثم إذا بعث أشد، ثم تكمل الشدائد والعذاب في كونه في جهنم، نسأل الله العذاب. هذه من الأمور التي يجب أن تكون ثابتة نؤمن بها، ويعمل الإنسان لذلك، يقدح عمل الإنسان لنفسه ما هو لله. الله غني عن الخلق كلهم، غني بذاته عن كل ما سواه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فعليها. ما خلق الإنسان هكذا هملا ينتهي، لا بد أن يلقى إما نعيما لا يتصوره من عظمته شيء ما لك به صلة ولا تعرفه أصلا، وإنما عرفنا شيئا منه، وإلا فيه أشياء ما نعلمها ولا يعلمها بشر ولا ملك من الملائكة. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هؤلاء عباد الله الذين عبدوا الله على الحقيقة. ثم يقول إن هذا يعني أمر لا بد أن نعرفه بالدليل، والدليل يكفينا ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن الدليل العقلي ملازم للدليل السمعي. لماذا يذكر الله جل وعلا ذلك لنا؟ حتى نستعمل عقولنا. ما يكون العبد عقله مهدر وإلا يتبع من يدعوه إلى جهنم بدون تمعن ونظر، يكون مثل ما قال الله جل وعلا الذين في صفة الكافرين الذين حلوا قومهم دار البوار، ما أكثرهم هؤلاء يتبعون ساداتهم وكبراءهم بدون تفكر بدون نظر، ويتبين لهم هذا بعد الموت بل عند الموت يتبين حقيقة، ولكن ما ينفع. ويقول إن الدليل إنه إن الله أرسل لنا رسول، هذا الدلائل على أن الله أرسل لنا رسول كثيرة جدا، فيكفي الإنسان أن يعرف دليلا واحدا، وإذا كثرت الأدلة فهو أفضل. هذه الأولى، أن الخالق الرازق الذي أرسل الرسول بالأمر والنهي هو الذي يجب أن يعبد، ولا تكون العبادة إلا له فقط، تكون العبادة له جل وعلا. هذه لا يجوز أن تخفى على أحد، هذه المسألة. المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. هذه تفسير للأولى، شرح لها فقط، يعني أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا ولا يكون فيها شيء لغيره، يعني أن العبادة خاصة بالله، خاصة بالله جل وعلا، لا يجوز أن يكون له شريك، لا ملك ولا رسول ولا ولي ولا غيره. العبادة لله وحده، العبادة التي هي الذل والخضوع خوفاً ورجاء بالأمر والنهي الذي جاءنا. ثم الدليل على هذا كثير جداً لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، في آيات كثيرة جدا. والمؤلف لك قال إن الله جل وعلا يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من الناس المفسرين يقول المساجد يعني مواضع السجود وأعضاء السجود، هذه لله، أعضاء السجود الله خلقها، يجب أن تكون تسجد لله فقط، ما تسجد لغيره. فالسجود عبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وتشمل الصلاة كلها، والخضوع والذل لله، الذل الذي يتضمن الخوف والرجاء. عبادة لا بد أن يكون فيها خوف ورجاء، لا بد، هذه من أركان العبادة، ركن العبادة الخوف والرجاء. ثم يعني منهم من يقول المساجد محل السجود، إما أعضاء السجود أو محل السجود، والصحيح أن الآية تشمل هذا وهذا، كلها داخلة في هذا. المساجد لله فلا تدعو لله أحد، فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا تعبد مع الله غيره من أي كان. فالخلق كلهم تجب عليهم العبادة، ولكن الله جل وعلا جعل من الخلق من هو مقرب عنده، خلقه لعبادته مثل الملائكة. الثالثة يقول أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة أعداء الله، هذا تبع للتوحيد، تبع للعبادة، لأن التأله هو الحب. قلت لا إله يعني لا أأله بقلبي وأحب وأنيب إلا ربي، إلا الله جل وعلا. فإذا كان كذلك هناك أعداء، أعداء لله جل وعلا، الكافرون أعداء لله، يجب أن تحاربهم، يجب أن تعاديهم وأن تبغضهم. أول شيء البغض والكراهة، تبغضهم بالله جل وعلا، حتى ما يكن لهم منك ولاية، ما تتولاهم. فمن عبد الله يجب أن تكون عبادة الله بالولاء والبراء أيضا، يتولى الطائع ويحبه لله، ما هو لنفسه ولا للمنافع، المنافع التي ينتفع بها أو المساعدات أو الإلفة أو ما أشبه ذلك، هذه كلها لا قيمة لها. بل يجب أن يكون لله جل وعلا الحب والبغض. فالله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك يعني الصحابة الذين أخبر أنهم أحدهم يبحث أن يسعى إلى قتل قريبه لأنه كافر، وأولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالمقصود أن الموالاة يجب أن تكون لله، والمعاداة تكون لله جل وعلا، فهذه تبع لعبادة الله وحده. أما إنسان مثلا يقول أنا بعبد الله وأتعايش مع الناس، يهودي ونصراني وملحد وغيره، ما يهمني هذا، ما يصلح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من مسلم بات بين ظهرانيك الكفار المشركين، بين ظهراني المشركين، ثم قال لا تترى أنا أراهما إلا في سبيل الله، يعني في القتال، يعني لابد يتزايلوا هذا يقول هذا. ولكن مسألة يعني في الواقع فيها تفصيل كثير، الإنسان إذا كان يستطيع أنه يظهر أمره ويقول الكافر أنت كافر ما تبع على شيء وأنا بريء منك وبريء من عملك، ما في مانع كونه يكون يعني عنده وفي بلده بهذا الشرط، أن يظهر دينه ولا يرغم على ترك دينه أو يخاف أنه يقع في الفتن وفي البلايا، لأن هذا الأمر صار الآن منتشر وكثير. الثانية يقول أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. أول الموالاة ما هي؟ الموالاة مأخوذة أصلها من الولاء الذي هو المودة والمناصرة، المودة والمناصرة والمساعدة على هذا الشيء. المسلم لا يجوز هذا، أما كونه ينفع الكافر يعطيه ولا ما يقدم له شيء من المنافع بشرط ألا يكون حرب، هذا لا بأس به. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا ما نهينا عنه، وإنما نهينا عن المحارب الذي يحاربنا. واليوم المحاربة صارت في الظاهر وصارت في الخفاء كما هو معروف الآن لمن له نظر. فالمقصود أن الموادة هي هذه، لا يجوز للمسلم الموحد أن يود الكافر ولا يناصره على دينه وعلى ما يريد، أما كونه ينفعه في مال ولا في دعوة ولا في غير ذلك. الدعوة قد تكون واجبة ولكن ما تكون على حساب دينك، ولا تكون الدعوة في الأمور المحرمات. الناس الآن نسأل الله لها يعني لقلة الفقه وقلة العلم تجدهم يقعون في المحرمات للدعوة، مثل الذي الآن دخلت مسجد مملوء بالصور، صور واحد قائم واحد راكع واحد يصلي، يعني طيب الناس ما يتعلمون إلا بالمحرم بالصور، تعلمون الصلاة إلا بالصور. وبعدين يعني صار التصوير من أسهل شيء، خلاص يعني صار شيء مألوف. ولهذا كثرت الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة نبوته، من صور صورة عذب بها في النار، كل مصور في النار يجعل له نفسا يعذب بها. يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا، هذا مطلق المصورون، ما تجعل في المساجد هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما الملائكة ما تدخل بيت فيه صورة ولا كلب. صارت مسائل يعني مشكلة في هذا، يعني هذا مثال فقط، مثال ولا الأمور كثيرة بهذا الشيء، الله المستعان. ثم يقول بعد هذا إحنا أظن انتهينا من هذا ووقفنا على قوله اعلم أرشدك الله لطاعته. طريقة المؤلف رحمه الله الدعاء للطالب يدعو له، الإرشاد يرشدك الله لطاعته معناه أن الله جل وعلا هيأ لك الطاعة بأن حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك ضده، هذا هو الإرشاد. ولهذا يقول جل وعلا لما ذكر آية المتقدمة وَأَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، يعني وقعتم في العنت والشدائد، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يعني قسم هذه الأمور ثلاثة أقسام، كفر وفسوق وعصيان، كل هذه شملت المخالفات كلها. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، هذا هو الراشد الذي يدعو المؤلف له أرشدك الله. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية مع ملة إبراهيم الحنيفية، يعني الطريقة السامتة التي مالت عن الأديان كلها، ملة تميزت عن جميع الأديان فصارت أصلها عبادة الله وحده لا يشرك فيه أحد. هذه ملة إبراهيم عليه السلام، والله أمرنا أن نقتدي به. قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه. من هم الذين معه؟ من هم الذين مع إبراهيم؟ ها؟ يظهر أنهم ابن كثير رحمه الله يقول الذين معه يعني يتبعوه، وهذا أمر عام يعني يدخل فيه الأنبياء كلهم، لأن كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، جاءوا من ذريته كلهم. الله جعل النبوة في ذريته، لما أكرمه صار خليل الرحمن. الذين معه إما أن يكون الأنبياء أو أتباعه، هم الذين معه، فمن اتبع على دينه فهو منه كما قال جل عنه: فمن أطاعني فمن اتبعني فهو مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ابن كثير أخذ من هذا، قال أتباع الذين معه أتباعه على دينه، فدخل فيهم الأنبياء وغير الأنبياء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ثم هذا قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في آيات كثيرة مر بهذا، وملته هي أنها التبري من الكافرين. لهذا كان وعد أباه بالاستغفار، ثم بعد ذلك تبرأ منه. إذا كان تبرأ من أبيه فغيره كذلك، فهو ولهذا قابل المشركين بكل قوة أوتيها بكفر، حتى حطم أصنامهم بيده، حاولوا أنهم يحرقوا في النار ولكنه نجاه الله، جعل الله النار عليه بردا وسلاما، هاجر إلى ربه وحده. وهذا من عجائب بني آدم، يعني كيف مثلا رسول معه آيات ودلائل معجزات يأتي أمة كبيرة ثم لا يؤمن به ولا رجل، يخرج وحده؟ هذا ماذا يعطينا مثل هذا؟ وآمن له لوط فقط، لوط ابن عمه آمن له، وبقية كفروا به أبوه وقومه كلهم. فالمقصود أن الرشد الذي يعني يدعو المؤلف للإنسان هو أن الله يهديه لطاعته واتباع نبيه وعبادته وحده، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده، هذه ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هل هذه خاصة بإبراهيم؟ هذه كل الرسل جاءوا بها، لكن إبراهيم عليه السلام تميز بهذا، وأمرنا بالاقتداء به واتباعه، ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولده. ولكن هذا النبي الوحيد الذي بعث من ذرية إسماعيل، وبقية الأنبياء كلهم من إسحاق بل من يعقوب، لهذا لو تأملنا القرآن مثلا وجدت أن الله جل وعلا يمتن على إبراهيم بإسحاق ويعقوب. يعقوب حفيد إسماعيل ما يذكر إلا وحده. لماذا؟ لآيات كثيرة، بل جل ما في القرآن إن ذكر إبراهيم إنما يمن الله يقول وهبنا له إسحاق ويعقوب في سورة الأنعام وفي سورة مريم وفي صاد وغير السور كلها إلا ما إلا قليل. عندما مثلا يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، هذا من إبراهيم، هذه ما هي ما تدخل في هذا. والسبب والله أعلم أن إسحاق هو الذي كانت من ذريته النبوة والذي كان معه في الشام، أما إسماعيل فكان بعيد عنه، كان في مكة ويذهب إليه ويطالعه بعض الأحيان، أحيانا يجده وأحيانا لا يجده، يجد زوجته ولا يجده ثم يرجع، كان يأتي على البراق. المقصود أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء كلهم بعده، وأولهم أول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى، وما بينهما كثيرون، ولكن اليهود كما أخبر الله عنهم فريقا من الأنبياء يكذبون وفريقا يقتلون، قتلوا أنبياء هم قتلة الأنبياء. فالحنيفية أكرم الله إبراهيم بأن جعله إماما كما قال جل وعلا إذ ابتلى إبراهيم ربه كلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، معناه أنه سيكون من ذريته ظلمة لا ينالون عهد الله جل وعلا، أو جعله إماما. فلهذا أمرنا بالاقتداء به، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا، أمة يعني وحده في عبادة الله قائما بذلك لا يبالي بأحد، قانتا لله، ما هو لا للملوك ولا لمنافع ولا غيرها، قنوته لله. ولم يكن المشركين ما كان معهم ولا يكون معهم لا في الدار ولا في المعنى، فهو بريء منهم. ولهذا أمرنا باتباع والي ملته. وأن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، والتوابع لا بد منها. وبذلك أمر الله جميع الناس، هذا أمر إلزامي لا ينفكون عنه، وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ما تكون عبادة حقيقية إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا، أما إذا كانت مشوبة فهي ليست عبادة شرعية، وإن كانت عبادة في اللغة ولكن ليست عبادة شرعية، كما قال جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنهم ما يعبدون مع أنهم كانوا يعبدون الله، ولكن لوجود الشرك بطلت العبادة. قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يقول ومعنى يعبدوني يوحدوني، لأن العبادة إذا لم تكن توحيد فهي غير مقبولة وغير شرعية ولا معتبرة. يعني يعبد الله ويعبد معه غيره تكون العبادة مردودة. لا قيمة لها. ثم الآية بصورة الخبر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن معناها المقصود به ذكر العلة في خلق الخلق، العلة التي خلقوا من أجلها هي العبادة، ليس لأجل أن ينتفع الله بهم تعالى وتقدس، لا بكثرة ولا غيرها، خلقهم لعبادته. ولكن هو جل وعلا ركب فيهم عقول وجعل لهم استطاعة منوطة بأفكارهم وبما يريدون، ثم أرسل إليهم الرسل يأمرهم بأشياء سهلة وهي عبادته فقط، والعبادة تكون حسب الأمر والنهي الذي يأتي به الرسول، فالأمر ليس سهل. وكثير من المتكلمين الذين يزعمون أنهم يتكلمون بالبراهين وبالأدلة العقلية، صارت الآية عندهم من أكبر المشكلات. لماذا؟ يقول: ما دام أن الله جل وعلا يخبر بأنه خلق الجن والإنس ليعبدوه فالعبادة ما وقعت، فأين صدق الخبر؟ وما وقعت العبادة إلا من قلة من الناس، أكثر الناس ما وقعت منهم العبادة. فيقال لهؤلاء: ما هو هذا المقصود؟ المقصود أن يخبر جل وعلا أنه خلقهم لأجل أن يعبدوه، وجعل الأمر إليهم. ما هو الأمر إليه؟ هو أنه جعلهم عابدين كما يتصور هؤلاء بهذا، فهو جعل الأمر إليهم، يعني أنه خلق لهم قوى وأفكار وعقول وجعلهم محلاً للأمر والنهي، فأرسل رسله تأمرهم وتنهاهم بعبادة الله، تأمرهم بعبادة الله وتنهاهم عن الشرك وعبادة غيره. فمنهم من أطاع الذي سبقت له من الله السعادة، أطاع واتبع الرسل، وأكثرهم عصوا، قالوا: لا، نتبع آباءنا، نوجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، وإنا على آثارهم مقتدون. والمؤلف رحمه الله يفسر العبادة بأنها التوحيد، ولهذا جاء عن ابن عباس: كل عبادة في القرآن هي التوحيد، هي توحيد، لأن العبادة هذه العبادة الشرعية. أما العبادة في اللغة تطلق على مجرد الخضوع والذل، إذا خضعت لشيء وذللت فأنت عابد له، ولكن عبادة الله لا، لا بد أن تكون خالصة لله وحده فقط، إذا كان فيها اشتراك فهي ليست عبادة. يقول: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، يعني الإخلاص. التوحيد هو الإخلاص، سمي توحيد لأنه يكون لواحد، واحد لواحد، كما يقول ابن القيم: كن واحدا في واحد، أعني إيش؟ أعني نسيت وش يضرب، كن واحدا لواحد، أعني طريق الحق والإيمان، أعني طريق الحق والإيمان أو نحو هذا، يعني كن واحدا في واحد لواحد، إذا كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، يعني كن عبدا لله، هذا واحد، عبد لله، هذا واحدا لواحد، يعني كن عبدا لله في واحد، يعني في طريق واحد الذي هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تتوزع الأمور عندك، تروح يمين وشمال. فالمقصود أن التوحيد هو أن تكون العبادة لله وحده فقط، والله واحد ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له جل وعلا. ولهذا جعل الشرك من أعظم الجرائم ومن أكبر المعاصي والذنوب، مع أن المعاصي يعني يدخل فيها الصغير والكبير، السيئات قد تطلق على الصغائر والذنوب على الكبائر. ولهذا إذا تأملت في كتاب الله كثير يغفر لكم ذنوبكم وسيئاتكم، يغفر الذنوب والسيئات، فإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يغفر لكم ذنوبكم أيش. فالمقصود أن هذا يعني التوحيد هو أن يكون خالص لله جل وعلا، لله وحده. ولهذا يقول: وأعظم ما نهى عنها الشرك، يعني مقابل التوحيد الشرك. والشيء قد يكون مفهوما بما يقابله، وبضده تتبين الأشياء، بالضد تتبين. فلا بد من معرفة الشرك حتى يجتنبه الإنسان، وإذا عرف الشرك عرف التوحيد. ومن كان عارفا للشرك صار نفوره منه أعظم وأكثر. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا عائشين على الشرك صار إيمانهم وتوحيدهم أعظم من غيرهم، وبغضهم للشرك أشد ونفورهم منه أعظم من غيره، بخلاف الذي يجهل أمور الشرك فإنه قد يقع فيها وهو لا يدري. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه، دعوة غيره معه يعني هو أن تجعل شيئا من العبادة لغير الله. وقوله دعوة غيره معه يعني مطلق، سواء بالدعاء أو بالقصد والإرادة أو بالعمل أو بغير ذلك. والنيات التي تكون في القلب هي التي يتبعها العمل، فيجب أن يكون القلب خالصاً، خالصاً لله، يكون سليماً من الشرك ومن شوائبه وأنواعه. أنواعه كثيرة، الشرك كثير، ولهذا إمام الحنفاء خاف أن يقع فيه، قال: ربي اجنبني أعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني الناس عندهم عقول وعندهم أفكار، ومع ذلك وقعوا في عبادتها. لهذا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعني خاف يقع في الشرك الذي جعله الله إماما للحنفاء، فكيف بغيره؟ ألا يخاف؟ ولا سيما إذا بعد عهد النبوة وكثر الجهل وكثرت عبادة المظاهر الدنيوية، فإن الأمر يكون أشد وأصعب، فالتخلص من هذا يكون نادرا، ويكون يعني الذي سبقت له من الله الحسنى هو الذي تخلص منه. لماذا؟ لأن الشرك قد يقع في محبوبات الإنسان، مشتهياته ومراداته، إذا قدم مثلا شهوته على طاعة الله وقع في الشرك، إذا قدم حب المال على أداء الواجب الذي افترضه الله عليه وقع في الشرك. فأنواعه كثيرة جدا. لهذا يقول: أعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لو قيل لنا اعبدوا الله لكفى، اعبدوا الله ولكن جاء للتأكيد ولا تشركوا به شيئا، يعني ما يدل على أن الأمر عظيم، فإن هذا من التأكيد الذي يدل على العظمة، عظمة هذا الشرك. ويقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به، مش معنى ذي أن يشرك به، أن يشرك به أو أن يشرك، ماذا أن؟ هي أصلها أي، لأن المصدرية هذه، وأصحاب الأصول يقولون أن المصدرية هذه وما دخلت عليه في تدل على العموم، على العموم المطلق، والعموم معناه أنه لا يغفر الشرك منه شيء، وهذا لمن مات عليه، من مات على الشرك فهو غير مغفور له، فإن كان كبيرا فهو في جهنم يصلاها لا يخرج منها أبدا. بالنص، بهذا النص، وإن كان صغيرا شركا صغير فهو لا بد أن يعذب، ولكن ما يدوم عذابه، لأن الشرك الأصغر ما يخرج من الدين الإسلامي، يكون الإسلام مخدوش، يكون إسلامه ليس صافيا ولا خالصا، ولكن معه أصله، معه الإسلام صلوا، مثل الحلف بغير الله، مثل قليل الرياء، قليل مو بالكثير، ومثل إسناد الأمور إلى أسبابها، لولا الله فلان، لولا أني صرت كذا، لو أني متنبهت لو وقعت في الحادث، هذا نوع من الشرك ذا، لأنه لا يمكن أن يقع في الكون إلا ما قدره الله، لو قدر لك لا وقعت، ولكن هذا ما قدر لك، ما قدر. فإسناد الأمور إلى أسبابها التي الظاهرة هذا نوع من الشرك الصغير، الشرك الأصغر، وشرك الألفاظ كذلك. وأما النيات فقد تكون صعبة، لأن الله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الإرادات التي إرادة الإنسان التي يتبعها العمل. فالمقصود أن هذا الأمر لا يجوز أن نتساهل فيه، يجب على الإنسان أن يجتهد فيه ويبحث ويعلم أنواع الشرك التي تفسد التوحيد أو تذهب بكماله، وإذا ذهب كمال التوحيد الإنسان معرض للعذاب، ولا سيما على هذا القول أن عموم الشرك أنه غير مغفور، هذا قول من بعض العلماء. قول الثاني أنه داخل في قوله جل وعلا أنه يغفر ما دون ذلك، أن الشرك هو المقصود الكبير الذي ينافي التوحيد، والذي لا ينافيه أنه داخل في المعاصي التي جعلها الله تحت المشيئة. والقول الأول هو الظاهر وأظهر منها، لأن عموم القرآن يدل على هذا، لأن أولاً الشرك الأصغر يسمى شرك، والثاني أن العموم الذي في الآية أن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به يعني دخل فيه الصغير والكبير أنه لا يغفر، ومعلوم أن هذا لمن يموت عليه وليس لمن وقع فيه، حتى التائب إذا تاب من الشرك الأكبر تاب الله عليه. وهذا من فضل الله جل وعلا كونه جعل التوبة معروضة للإنسان إلى أن تبلغ الروح الحلقوم. وقول فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة، يعني الأصول الثلاثة التي هي أصول الدين، وهو عبادة الله واتباع الرسول وكذلك يعني معرفة الحق من الصلو الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه، إن معرفة مصدر ورب مفعول المصدر ربه، ومعرفته دينه ومعرفته نبيه بالأدلة، ما هو بس مجرد كذا، بالأدلة لا بد أن تكون بالأدلة. ولهذا ثبت أن في مسألة القبر إذا وضع الإنسان في قبره أن الملائكة يأتونه ويسألونه من ربك، ربك يعني معبودك هنا، لأن الرب قد يأتي بمعنى المعبود، من الذي تعبده، فإن قال ربي الله يسألونه بأي شيء تعبد الله، ما هو الذي تتعبد به، لا بد أن يكون الذي يتعبد به جاء عن الرسول، أخذ عن الرسول، لا بد. ثم يقول من الذي جاءك بالدين، يعني هو رسول الله، ويسأل عن الدليل، أيضا يسألون عن الدليل، يقول وما يدريك، إذا قال ربي الله ودين الإسلام وهذا رسول الله، قالوا له وما يدريك، يعني وما يدريك هذا الدليل، سؤال عن الدليل، وما يدريك وما دليلك، إذا كان مؤمنا موقنا قال قرأت كتاب الله وآمنت به، هذا جواب عام والسؤال عام، السؤال عام إلى ما الدليل، وما يدريك يعني ما هو دليلك، ما هو علمك، ثم جاء الجواب مطابقا له، قرأت كتاب الله وآمنت به، ما سئل عن الدليل أدلة خاصة، لو سئل عن أدلة خاصة لابد أن يأتي بها، ولكنه سئل عن هذا الدليل. فهذه الأصول الثلاثة، معرفة الله بالأدلة، وكيف عرفنا الله بالأدلة؟ معرفة الله جل وعلا أول كما سبق أنها تكون بالدليل السمعي الذي في كتاب الله وفي حديث رسوله، وتكون في الأمور العقلية التي دل العقل عليها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.